أحسن الله إليكم، هل قراءة سورة السجدة صباح الجمعة له أصل في السنة؟ نعم، قراءة الإمام لسورة الألف لام ميم السجدة الركعة الأولى، قراءته الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر في الركعة الثانية. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.